وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر جل وعلا ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل الله، ذكر أنه أعطى موسى الهدى أي الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جعلناه متوارثا بينهم بالقرن إلى آخر، وهو التوراة. وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه، وعلى الشر بالترهيب عنه، وليس ذلك لكل أحد إلا ما هو لأولي الألباب. فيذكر جل وعلا لو آتى موسى العلم والهدى والآيات البينات وجعل الكتاب متوارثا في بني إسرائيل، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعل الكتاب يتوارثه بنو إسرائيل اللاحق عن السابق والسالف عن الخالف. ووجود الكتاب بينهم لا بد أن يكون معه القياس لما فيه من العلم والعمل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه الكرام فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان رفع العلم. فقال الصحابي زياد بن لبيد أظنه: وكيف يرفع العلم يا رسول الله ونحن نقرأ الكتاب ونحفظه ونقرئه أبناءنا ونحفظه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك أفقه أهل المدينة، يعني من فقهائه، أليس هؤلاء بنو إسرائيل فيهم الكتاب أو التوراة ويتوارثونه فيما بينهم؟ ومع ذلك فهم في ضلال مبين وعليهم غضب رب العالمين. فليس المطلوب فقط هو توارث الكتاب ووجوده من بينه، بل المطلوب تحصيل ما فيه من العلم والعمل به أيضا، تحصيل ما فيه من العلم والعمل به أيضا. ولهذا وجود الكتاب فينا القرآن الكريم هذه آية عظمى لله جل وعلا وأمر عظيم، ولكن الواجب على الأمة أن تعلم ما في هذا الكتاب وأن تعمل به، أن تعلم ما في هذا الكتاب وأن تعمل به، أما وإنها قد خلفته ظهريا فلا تلتفت إليه ولا تعلم ما فيه ولا تجتمع عليه، ولئن اجتمعت فإنهم يجتمعون عليه حتى لا ينتفعوا به، فلا يقرؤونه إلا على الأموات، لا يقرؤونه إلا على الأموات. هكذا صار حال الأمة، متى يجتمعون قراءة القرآن؟ يجتمعون قراءته وإقرائه عندما يموت الميت، وإذا زال الحزن وذهب الهم رجعوا إلى هجرانه. ومن يقرأه قل من يعمل به، لأن القرآن فيه الهدى والنور، والذي أرسله بالهدى ودين الحق. العلم مطلوب وموجود فيه، والعمل مطلوب وموجود فيه، فكون الإنسان يهجره علما وعملا أو يحصل له ما فيه من العلم ولكن يتركه عملا، فهذا يعني لا يكون قد قام بحقه. وهذا الغالب على الأمة، كما حكى أو شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول يا ربي إلا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كما هو الحال الآن، هجران للقرآن هجرا تاما، علما وحفظا وفهما وعملا وتدبرا وتحكيما وتحاكما، هذا قل أن تجده، قل أن تجده. ولهذا صارت الأمة إلى ما صارت إليه، صارت الأمة إلى ما صارت إليه، وكلما ضاق الأمر بالأمة طلبت الحلول في غير القرآن، طلبت الحلول في غير القرآن، ولو أنها بحثت عن الحلول فقال لوجدتها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخالق جل وعلا قال أن القوم إذا أصابهم ضر وبأس أو فقر أو ظلم أو كذا أو كذا، فهذا لا يغير إلا إذا غيروا ما بأنفسهم والتزموا شريعة ربهم. المخلوق الظالم الجهول قال لا يا رب، وإنما توجد حلول غيرها، توجد حلول غير هذا، وهي الحلول المستوردة، المظاهرات والمراشقات بالنيران وإلى آخره، وهذه حلول ليست حلولا أصلا، وإنما هي أمور مستوردة من الكفار، وما وجد المسلمون ما يفعلون لهجرانهم لكتاب ربهم فمالوا إليها، فلا يكون فيها حلا أبدا، لا يكون فيها حلا أبدا. ولكن هذا سببه هجر القرآن الكريم. أما إذا رجعنا إلى كتاب ربنا فإلا نجد فيه من العلم والأمل والهدى والنور ما الله عز وجل به عليه، كما قال وإن كتاب الله أوثق شافعي وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تجملا. ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يزالون يعني يستخرجون من كنوزه ومما دل عليه من العلم الشيء الكثير. فنسأل جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا متمسكين بكتاب الله جل وعلا حفظا وقراءة وعلما وتعلما وتعليما وفهما وتدبرا وعملا. ولكن بعض الناس يقولون ما بال الشيخ، يعني الشيخ وراه في القرون المتأخرة، أنا في 2011، هذا يعني نسمعه أو يقال هنا وهناك في الأركان والزوايا، كما في الزوايا خبائل، لكن أنا أقول هو الذي لا يدري، هو الذي لا يدري، الذي يقول هذا هو الذي لا يدري. وأما الشيخ فإنه يعرف أنه في القرن 2011 يعني أكيد، والقرآن أنزله الله جل وعلا صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، والهداية فيه، فإن طلبت الهداية في غيره فالذي والذي لا إله غيره إنك لفي ضلال مبين، كما نقل في الأثر ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تبارك وتعالى فاصبر يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي الأزم من المرسلين إن وعد الله حق، أي ليس مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعثر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض. والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد التمسك به أهل البقايا. يعني الكلام اللي ذكرناه الصرف، يعني إن وعد الله حق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بس يطلب صبر شيء، صبر شيئا من الصبر، نغير ما بأنفسنا ونصلح أنفسنا، يغير الله سبحانه وتعالى ما بنا. فقوله إن وعد الله حق من الأسباب التي تحث على الصبر، يعني لما تعلم أنك لا غيرت نفسك يتغير ما بك، هذا يطلب منك شيء من الصبر يسير، شيء يسير ليس صعبا، كما قال ابن القيم، يعني زمنك ثلاث، شيء مضى وشيء قادم ووقت أنت فيه، الشيء السابق تب إلى الله منه، والشيء اللاحق اعزم على أن لا تعصي الله فيه. ماذا بقي؟ بقي الوقت الآن، لا تعصي الله فيه، اللي فات تب إلى الله وهو عمل قلبي، واللي جاي أعزم على أن لا تعصي وهو عمل قلبي، لا يكلفك شيئا كثيرا، بس الوقت اللي أنت فيه الآن ما بين الوقتين، هذا هو الصح، هذا هو الأصل، فلا تعصي الله فيه. إلا يعني من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعما يكره الله، والسبب لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحظور، والاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصا بالعشي والإبكار، وقت الإبكار صباحا والعشي المساء، اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونا على جميع الأمور. ومن ذلك أذكار الصباح والمساء قال بعد الصبح وقبل طلوع الشمس، وأيضا أوقات أذكار المساء التي تقال قبيل بعد العصر وقبيل المغرب، ومنها ما يقال أيضا بعد المغرب، فهذا مما يحافظ عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.